أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح صدورنا لهذا العلم المبارك وارزقنا فهمه وتطبيقه وتبليغه. أيها الأحبة في الله، ليست العبرة بمن جلس في مجلس الإيمان، إنما العبرة بمن صدق مع الملك الديان جل جلاله. فعلى حسب صفاتك الله يعطيك، فمن جلس ناقضا أو ناقدا، ومن جلس مستغنيا، ومن جلس مستكبرا أو غير ذلك فهذا محروم، ومن جلس طالبا مفتقرا متأدبا متعلما فهذا يكرمه الله جل جلاله ويعطيه. لذلك من وجد في نفسه شيئا من هذه الصفات الخبيثة فليستغفر الله. استغفر الله، استغفر الله جميعا يا إخواني، ونصحح النوايا. فإذا وجد الله جل جلاله منا نوايا طيبة يعطينا ويكرمنا، فخزائن الكرم وخزائن الهداية وخزائن النور عنده جل جلاله. فنسأل الله تعالى أن يعطينا مما عنده، وأن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. نشرع بإذن الله عز وجل في بيان ما تبقى عندنا من هذه العقيدة المباركة التي سماها العلماء من أجمع ما كتب وأمتن ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله ومن كان في ذلك الزمان من سلف الأمة. نعم، وصلنا إلى وفي دعاء الأحياء صفحة 11. وين وكل شيء؟ السطر مش اللي تحته، اللي تحته وفي دعاء الأحياء. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. وين وصلنا؟ وكل شيء يجري. أول شو؟ فوق يعني وكل شيء يجري. أنا أذكر أنه انتهينا منها. طيب ابدأ من، لأنه نفس المعنى كلهم بكملوا، ابدأ من عند وكل شيء يجري. لا خلصنا الاستطاعة، اختلفت الأقوال. لا أنا أذكر أنه تكلمنا عن أفعال العباد أنها خلق من الله جل جلاله وكسب من العبد، صحيح؟ تكلمنا عن هذا الأمر. طيب أعد نعيده بسرعة على حتى بس نستطيع، لأنه مفروض إن شاء الله الأسبوع القادم ينتهي. أعد من عنده أما الاستطاعة ممر عليها مروسة إن شاء الله. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين: وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. هذه خلق مين؟ الاستطاعة والقدرة والتمكين والطاقة خلق مين؟ الإنسان ولا خلق الله؟ خلق الله. طيب الآن قرار الأخذ الفعل خلق مين؟ خلقك أنت، كسب الإنسان، تمام؟ فلذلك الفعل خلق الله إرادة، خلق الفعل القدرة والطاقة والعضو هذا خلق الله، وأنت منك كسبا، فما بحق لعاصي أن ينسب معصيته إلى الله، زي ما بيقول لك كثير من يعني العوام: شيخ ما الله مقدر علينا، مش أنتوا بتقولوا الله مقدر علينا إذا كنا بالجنة أو بالنار، شو بدي أعمل أنا؟ لا يا حبيبي، خلق لك القدرة والقوة والطاقة والآلة والفعل، وأعطاك العقل، وهيأ لك البيئتين، بيئة الإيمان وبيئة الكفر والفساد، وأنت الذي اخترت. نعم. وبها يتعلق الخطاب، وهي كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إذا هو افتراضا لم يخلق لك عضوا معينا، فبينتزع عنه التكليف. واحد مقطوع اليد بده يتوضى، انت يسقط عنك ركن غسل اليدين. واحد مقطوع القدمين، يسقط عنك غسل القدمين. طب واحد اصلع، حلله بقى، بيسقط عنه مسح الراس؟ ما بيصير مسح الراس، لانه مسح الراس مش مسح الشعر هو. نعم. وافعال العباد خلق الله وكسب من العباد. بس هي في النهايه، وافعال العباد خلق الله وكسب من العباد، هي ملخص. خلق من الله قبل الفعل، كسب من العباد اول ما اخذت انت القرار. هذا ملخص موضوع القضاء والقدر. نعم. ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون. الا ما يطيقون، الدليل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفي ايه اخرى: لا يكلف الله نفسا، بس ربنا تعالى يؤمرنا بالجهد للدين والتضحية للدين والتقديم للدين. ممكن ربنا تعالى يؤمرنا بشيء ما بنقدر نعمله؟ فهذا الخطأ وين؟ إما أن ربنا تعالى مش مقدر الموضوع صح، طالب منا شيء مش قادرين نعمله. حاشا لله. يعني اليوم معلم بقول له روح احمل لي، مدرب وروح بقول له احمل لي 100 كيلو، بقول له ما بقدر، بقول له يعمل، طب جرب، فبيجي اللي يحمل ما بيقدر، فهو مباشرة بقول أنا قدرت خطأ، طب احمل 90، فبتزبط معه. هذا بيصير مع الله؟ حاشا لله جل جلاله. طيب، فلذلك عندما يأمرنا الله تعالى بشيء فهو قطعا من وسعنا وطاقتنا. نعم. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. نعم. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. عشان هيك أنتوا جاي على المسجد بس تسمع الأذان وتسمع حي على صلاة حي على الفلاح، شو لازم تقول؟ لذلك يعني مما كان ينصح به مشايخنا عندما يسألون عن كيفية تحقيق الإخلاص والخروج من الرياء، فقالوا: عندما تقوم بطاعة وتوفق لها وتفرح انسبها إلى الله، قل: ذلك فضل الله، ذلك من فضل الله، ذلك بتوفيق الله جل جلاله. وكذلك إذا مدحت على نعمة موجودة فيك كيف ترد؟ مباشرة قل: هذا من الله، والله ما شاء الله، شو هالكذا الجميل، أي شيء فيك جميل، أي شيء مدحت عليه قل: هذا من الله. شكل، صوت، أداء، عقل، فكر، طاقة، أي شيء قل: هذا من الله. انسبه إلى الله حتى تخرج من دائرة نسب الأمر لنفسك. لا حول لي يعني ولا قوة لي إلا بالله. عشان هيك كنز من كنوز الجنة شو؟ الحوقلة. شو هي الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا، تسمى في الشرع الحوقلة. ولو أردنا أن يعني نعد الفوائد العظيمة المتعلقة بهذا الذكر لما انتهينا. لذلك كان يوصي بعض مشايخنا أن نخصص لها يوميا أقل القليل 100 مرة، أقل القليل 100 مرة يوميا باليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. خصوصا إذا أردت أن تقوم بفعل، رايح صبح على شغلك، عندك يعني شيء معين، عندك امتحان، عندك أي شيء، وانت جهزت وحضرت واخذت بالاسباب، الان ابدا بلا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله، مع اليقين الله جل جلاله يصرف عنك. والله كم سمعنا من من من ممن نحسبهم من اهل الله كان عندهم مشاكل، كان عندهم قضايا، بسبب المحافظه على لا حول ولا قوه الا بالله الله تعالى حل لهم مشاكلهم. نعم. وكل شيء يجري بمشيئه الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. حتى المعصيه؟ عندكم شك يا أخواني، الموضوع بتكون مسلمات عنا. في شيء بيصير بالكون خارج عن مشيئة الله؟ في شيء بيصير خارج بالكون خارج عن علم الله؟ لذلك بس ندعي بالمناجات مع الله. إيش بنقول؟ لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا. طب كيف يعلم؟ نعم يعلم ولكن لا يمنع. اليوم الأستاذ ولله المثل الأعلى، الأستاذ بيمر حد التلميذ بيشوفه ماسك قلم عم يكتب إجابة خطأ، بس أنت اسمه بامتحان، اسمه بامتحان، بيتركه لأنه لازم تأخذ العلامة على كسبك أنت، بس ممكن يشر لك الأستاذ. انتبه، وربنا تعالى ممكن يشر لك ولله المثل الأعلى، بيبعث لك حادث من هون، بيبعث لك ضربة من هون، بيبعث لك رسالة من هون، بدق الأحباب بيتك من هون، بيجي بزروك من هون، بدق لك الشيخ من هون، بدق لك فلان من هون، رسائل ربانية، بس ما بيمنعك من المعصية، لأنه إذا بده يمنعك من المعصية بعدين بصير المسألة ما فيش عدل على حسب أعمالك، أعمالك الجزاء عليها، ولكن ربنا تعالى من كرمه يرسل رسائل لمن يحب. بس من نحن عم نقرب الصورة ولله المثل الأعلى، كمان أستاذ يكون في تلميذ ما بحبه بيتركه يدعه مؤثر الصوت أرسب، أما إن كان يحبه انتبه ركز عيد قراءة السؤال. بتلاقي الإنسان أحيانا إذا كان الله يحبه بده يقدم لمعصية، بنشرت السيارة ومعاش دارة، تلاقي ناطرينك بدنا ننزل على بيروت، وين هاي رسالة فهمها من الله. كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، ولكن لا يمنع أحد ولا يجبر أحد، ييسر لك الطاعة. جيت بدك تخدم للمسجد، بدك تطلع لك كم يوم في سبيل الله، تحضر لك مجلس علم، تقعد بالذكر، بيسر لك بس ما بيجبرك. لا تجبر بطاعة ولا تمنع من معصية، إنما يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعطي القدرة لكل أحد أن يفعل ما يشاء متى يشاء في الوقت الذي يشاء كيفما يشاء. تمام يا إخواني، هدول أساسيات لازم نركزهم في موضوع القضاء والقدر حتى نخرج من المساوس الوساوس التي قد يريدها إبليس علينا. غلبت مشيئته المشيئات كلها، المشيئات كلها، كيف ذلك في الحديث، حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، شين لو اجتمعت؟ يعني لو شاءت، شاءت قرروا أخذوا قرار ممنوع تقتل أو غير ذلك، اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك. غلبت مشيئته كل المشيئات. مشيئة قوم إبراهيم ماذا شاءوا؟ أن يحترق، ولكن مشيئة الله غلبت مشيئة الجميع، بالظاهر نزل في النار ولكن مشيئة الله كتبت أن لا يحترق فما احترق. فهذا من الأمور اللي بتعيننا يا إخواني على اليقين. لذلك كما كنت دائما أقول لإخواني، إذا علم العقيدة وعلم التوحيد ما قربك إلى الله مصيبة، إذا هذا العلم ما جعل عندك عقدة في القلب، عقدة، إيش العقيدة؟ عقدت الحبل، مكنت ربطه، تمكن عندي أنه لا فاعل في الكون إلا الله. طب شيخ هيد شو كل اللي بنشوفه؟ قال هذه مشيئات حينية وقتية محدودة، ولكن مشيئة الله فوق كل المشيئات، سمع الله فوق كل الأسماع، بصر الله فوق كل من يرى ويبصر. قرب شوي يا حبيبي أحسن ما يتعور، وعم يركع، قرب شوي أحسن ما يركع عليك. فلذلك العلم الذي يبعدني ويبعدني عن الله فبئس العلم، والعلم الذي يقربني ويعرفني بالله فنعم العلم. نعم. وغلب قضاؤه الحيل كلها. نعم. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم، وهو غير ظالم أبدا. لذلك يعني يأتي بعض الناس يقول: ألا يرى ربنا الحروب؟ ألا يرى ربنا المجاعات؟ ألا يعلم ربنا من يموت من الأطفال بغير طعام ولا شراب؟ ألا يرى ربنا النساء التي تبكي، الأرامل، الأيتام؟ ألا ألا ألا، فكيف هذا؟ فهنا مباشرة أحبتي في الله نتيقن ونعلم أن الله جل جلاله لا يظلم أحدا، ولكن علمنا وعقلنا لا يحيط بعلم الله. قلت سابقا بمثال: لو نظرت من بعيد لطبيب يحمل منشار وأراد أن يقطع يد مريض، ولكن أنت ما عارف أنه هو طبيب وما عارف أنه اللي بين إيديه مريض، فمباشرة شو بتقول؟ بتقول هذا مجرم، هذا مجرم، ظالم، سفاح، قتال. ولكن بس تعلم أن هذا مرض وأن هذا المرض لابد أن يستأصل، وإذا ما استؤصل المرض ممكن يسبب أذى لكل البدن. فبتقول هلأ عنه طبيب رحيم، طبيب رحيم. لو بتشوف الطبيب هو عم بشك المريض بالأبر بالظاهر عم بألمه، ولكن هو حقيقة يخاف عليه. القاتل، القاتل اللي بيقتل من بعيد بتقول قاتل، عندما تعلم أن هذا قتل 100 نفس، قتل 100 نفس حكمه بالشرع. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا قاتل فلا بد أن يقتل، فتعلم أن هذا عدل الله. فنحن يا أخواني بشر مباشرة بنسلم ونقول قطعا هذا كله ضمن عدل ورحمة الله، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من هو الذي يسأل إخواني في الله؟ اليسأل هو المخلوق. ما أنا نحن ما معقول يعني موظف يسأل سيده، ولله المثل الأعلى. معقول مخلوق يسأل خالق؟ لما لا يقال لله لما؟ فهو لا يسأل، هم يسألون كبشر، هو يسألنا جل جلاله، ولكن نحن لا نسأل لما، نحن نسلم ونقول قطعا هذا بعلم الله. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذه مسألة مهمة شائكة عند البعض، وهي من المسائل التي ذكر العلماء فيها عدة مسائل. شو هي؟ وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. طبعا عقيدة الإمام الطحاوي كتاب العقيدة كتاب ذكر فيه بعض الجمل، وكان في شروحاتها في عدة أمور. مسألة انتفاع الميت من الحي، هون السؤال، هل ينتفع الميت من الحي؟ الجواب لا بنعم ولا بلا، الجواب له تفصيل. تمام. هنالك نوعان من الأعمال، أعمال اجتمع العلماء واتفقوا على أنها يصل نفعها للميت، والنوع الثاني هو نوع اختلف العلماء هل يصل للميت أم لا يصل. تمام. اللي بده يكتب ضروري أصلهم هون نوعان. النوع الأول هو اتفق العلماء على أنه يصل للميت. ليش اتفق العلماء؟ أنه في خبر، في خبر، في نقل صحيح. والقسم الثاني اختلف، هل اختلفوا هل يصل أم لا يصل. القسم الأول، ما هي الأعمال التي اتفق العلماء على أنها تصل للميت؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلا استثنى النبي عليه السلام من 3، وذكر منها صلى الله عليه وسلم صدقة جارية، إلا من 3، صدقة جارية، الجر يتبع ما قبله، صدقة جارية. طيب صدقة الجارية هون عم ببين النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا كانت بعد موته. إجا واحد قال يا شيخ هاي أفلر، وهو اللي حطوهم بالمقرى، والله دي امبارح صارت على صلاة العشاء، إجا واحد قال هاي أفضل يا شيخ حطوهم بمقرأة القرآن الكريم عم تعملوه جديدة. قلنا له ليش؟ قال يا شيخ هذه عن روح أبي، فأبوه ميت، والأصل الإنسان هو الذي يكسب العمل، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن ليس للإنسان أي ليس له أجر إلا ما سعى به. ولكن هناك استثناءات، هذه آية عامة يستثنى منها ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وما فهمه وعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكل من أراد أن يتصدق عن ميت بصدقة جارية فهذا جائز له، وأجره موصول إن قبله الله بإذن الله تعالى. إن كانت خالية من الشوائب من الرياء وكان فيها إخلاص فهذه تصل إلى الله تعالى. بس أنت عليك تنوي في قلبك، وأن يعني تنوي وتؤكد النية وتخلص بها لله أن هذه صدقة عن روح فلان فلاني، بس هذا يكفي. 2، أو علم ينتفع به، هذا هو بيرجع له، يعني هو العلم هو بحياته كان كاتب كتاب، كان عامل درس، كان داعي حدا إلى الله، علم ولكن بقي أثره بعد الموت. 3، أو ولد صالح يدعو له، ولكن هل الدعاء مخصوص للولد فقط؟ لا، الدعاء يصل، دعاء الحي للميت بالاتفاق يصل إلى الميت. ماشي؟ فإذا نماذج عندنا، أول شيء صدق الجارية، عندنا الدعاء سواء كان من الولد. طب ليش النبي خصص الولد؟ لأنه أسرع للاستجابة، دعاء الولد لوالده أسرع للاستجابة، أو ولد صالح يدعو له. شو هي الأعمال كذلك اللي بيجوز نعملها عن الميت وبالاتفاق أعمالها هذا العمل يصل؟ الحمد لله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، مات أبي، أظن سعد بن أبي وقاص أظن، فماذا أفعل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله عن أفضل الصدقات قال: الماء. فحفر له بئرا. هذا بيدخل يا شيخ تحت صدقة الجارية. أما شو في أعمال هذا صدقة جارية اسمه كان الحج العمر، ولكن إيش التفصيل في المسألة في موضوع الحج؟ الميت هو واحد من اثنين، إما كان مستطيعا ماديا وجسديا أن يحج في حياته فما حج فوجب الحج عليه فيحج عنه أولياؤه من ورثته أولا ثم من أراد من الناس، تمام؟ وهنا الحج عنه يكون إيش حكمه؟ لا، فرض مش نافلة، فرض، لأنه كان أصلا فرض عليه. أما واحد كل حياته على الجنط، أو كل حياته مبتلى بهالمرض، يعني ما قادر ماديا أو ما قادر جسديا. طبعا ما قادر ماديا بدأ تفصيل، اللي حضر درس الحج نهار السبت الشيخ هاني فصل في المسألة أنه القدرة مش بس قدرة، قدرة أن أنت تسافر، في قدرة السفر وقدرة النقل وقدرة ما تترك لأهلك من متاع ومن طعام وشراب فترة السفر والانتقال والعودة وإلى غير ذلك من الأمور. فمن كان مستطيع في حياته، يعني اليوم نحسب على سبيل المثال مصروف بيت مع مصروف إلك ما يقارب 3-4 آلاف دولار أكثر أقل حسب كل واحد طبيعة حياته، توفروا معه بحياته وعيش، وكان عنده قدرة جسدية، كان عنده قوة، كان عنده طاقة، صار يأخر، يلا السنة الجاية يلا السنة الجاية، ومات. فقال العلماء: هذا وجب عليه أن يحج عنه أهله، لأن الحج في حقه واجب. أما إن كان ممن لا يملك القدرة المادية ولا البدنية فالحج في حقه مندوب، وأن أراد أن يحج عنه من باب الندب من باب السنة فهذا لا بأس به، وهذا في شوية خلاف بين الفقهاء. كذلك موضوع العمرة، موضوع العمرة عند جمهور الفقهاء أصلا أنه سنة، إلا عند أحد المذاهب أظن الحنابلة أنها واجبة. لذلك لا تجب العمرة عن الميت إلا من كان مستطيعا وكان يرى أن العمرة واجبة فلا بد من الورثة أن يعتمروا عنه. أما والله أنا حابب أعمل عمرة عن أبي عن أمي لله تعالى، لو هي ما كانت واجبة عليه فلا بأس بذلك وتصل، والشرط فيها أن تنوي عند التلبية عند الإحرام: لبيك اللهم عمرة عن أبي عن أمي عن كذا، لبيك اللهم حجا مفردا أو مقرنا أو متمتعا عن أبي عن أمي عن غير ذلك، بس وتفعل كل أعمال حج العمرة والله تعالى يعطيك الأجر. في عنا بعد مسألة، ولكن هلأ بنكون انتقلنا للمسائل اللي فيها خلاف. المسألة الأولى اللي هي شو بعد في أعمال ببالكم ممكن الإنسان يقدمها للميت؟ لا لا لا، ما في بالاتفاق لا يصلى عن الميت، ما فيك تصلي ركعتين بنية الميت. قلت قلنا حنيجي لألا، حنيجي لألا الختمة والقرآن وكذا. صيام، الله يفتح عليك يا محمد. الصيام، الصوم من الأمور التي جمهور الفقهاء على أنها تسقط وتجوز للميت، بدليل أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته أن أمها قد ماتت وعليها شيء من الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه أولياؤه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك يجوز، وهذا كمان بنفس حكم الحج. شو يعني بنفس حكم الحج؟ يعني إذا كان الصوم عليه شو؟ واحد ما صام رمضان، سؤال يا أحمد، واحد ما صام رمضان وتوفى، أهله بصوموا عنه ولا لا؟ أحمد، اسمك أحمد؟ شفت كيف؟ إذا كان ما قادر يصوم ما بصوموا عنه، وإذا كان قادر بصوموا عنه. تمام؟ نعم. لا، ما في صوم نفلة. لا لا لا، مسألة مهمة. الحج والعمرة فيك تحج وتعتمر عن الميت عمرة أو حج نفل، بس الصوم ما فيك تصوم عنه صوم نفل. أنا بدي صوم تنين وخميس عن بيّر، أنا بدي صوم تنين وخميس. لا، أما كان عليه شيء من الصيام، كيف كان عليه شيء من الصيام؟ مرض برمضان، مرض أسبوع برمضان، إجا العيد وإجا شوال لمدة شهر، كان قادر يصوم يقضي الأسبوع اللي مرض فيه لأنه كان صحيح، أما صام مات بذو القعدة، نجي بنسأل شهر كامل كان قادر يصوم فيه ما صام فوجب عليه صيام، صوم عنه. هلا الرأي ليش قلنا فيه خلاف؟ الرأي الثاني شو بقول؟ يكفر عنه، يدفع عنه كفارة، مات ولا عليه صوم يدفع عنه كفارة أو يصام عنه. أما مات في العيد أو مات بعده مستمر عنده المرض فهذا لا يصام عنه. تمام؟ نعم. في جميع الآراء بالاتفاق، بالاتفاق أن الدعاء للميت يصل. نعم، هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقف ويدعو، خرج مرة إلى البقيع وصار يدعو لهم في قصة الغيرة المعروفة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بغرفة عائشة بليلته من عائشة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى المقبرة، مقبرة البقيع، يدعو للمهاجرين والأنصار. فهاجر عائشة رضي الله تعالى عنها، قامت من الليل كعادة النساء تتفقد وينه وين راح، وما فيش ضوء اللمبة، بدأت تقعد تفتش على العتمة، بعدين ما لقيته، وين راح البال؟ رايح جو تاني في تسعة، رايح شي امرأة من النسوان. فقامت رضي الله عنها، هذا من شدة حبها، وحطت هالسواد عليها وظهرت، ولا بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم بعيد فبتلحقه، فبيطلع النبي عليه الصلاة والسلام واقف على المقابر قاعد يدعي للأموات. يا الله كم رحمة النبي في الأمة يا أخوان. مين منا اليوم بس راح زر المقابر قاعد يدعي يا ربي اغفر لأهل المقابر، ارحمهم، استر عليهم، نور عليهم قبورهم. هيك كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سنة منسية مهجورة على فكرة. فالمهم إجا بده يرجع النبي عليه الصلاة والسلام، برمت ورجعت، هو يمشي هي تمشي، هو يسرع هي تسرع، هو يركض هي تركض، فات على الغرفة ومباشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت النفس عم تلهت من الركيد، فقال يا عائشة أين كنت؟ يا عائشة أنت السواد الذي كان يظلني، هذا كان في ظل وراي دائما نلحقني، أنت اللي كنت وراي. فما تجاوب، قالت من أخبرك؟ قال أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله، خيفاني أنا أظلمك، معقول أنا أظلمك؟ والله تخيل هذا يصير معنا اليوم، تظهر أنت بالليل ولا تلاقي المرض نص الليل عم يتفتشرك بالشوارع، والله بتصير محل أهل البقيع، محل القبور، أنت زي بدق تليفونين مع بعضهم، خلاص اتركيني وأنا بالشغل وأيلك ما تدقيش. سبحان الله، كم رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجمعنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الجنان. وين كنا؟ كنا بقراءة القرآن، كنا بالدعاء. نعم، فإذن بالاتفاق وبالإجماع الدعاء يصل إلى الميت. الآن إيش الخلاف اللي صار؟ طيب يا شيخ أنا بدي أعمل أعمال صالحة، من أهمها على سبيل المثال قراءة القرآن الكريم، فأنا أريد أن أقرأ القرآن الكريم، فهل يصل قراءة القرآن إلى الميت؟ فالأصل في هذا حبتي في الله الإباحة والجواز، وهذا ما قاله جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، خالفهم بذلك بعض الشافعية والمفتى به عند الشافعية وعند المالكية وعند الأحناف وعند الحنابلة، مذاهب الأربعة، أنه يجوز أن تقوم بعمل وأن تنوي أن يصل أجر هذا العمل إلى الميت. كيف؟ بكل بساطة، هون صار في خلاف، هل قبل العمل أم بعد العمل أم وسط العمل؟ قرأت سورة من القرآن الكريم، قرأت ختمة من القرآن الكريم، فالأصل في هذا أن ترفع يديك وأن تقول يا ربي إن كان هذا العمل خالص لوجهك الكريم فلا تحرم أبي أجر هذا العمل. بس خلاص قمت بصدقة يا ربي من صدقة جارية عم صدقة أنا صدقت فيها ولكن لا تحرم أبي أجر هذا العمل. قمت بعمل صالح طلعت بجولي رجعت بعد الجولي اللهم لا تحرم أبي أجر هذا العمل. فإذا نويت أن تقوم بالعمل وأن يهدى أو يؤخذ أجره للميت فهذا جائز، بل هذا قد يكون مستحب إن كان لأقرب الناس إليك. والكلام الذي خلونا نحكيها بالمشبرح، الكلام الذي يعني فيه سين وجين وفيه أخذ ورد دائما هو ما نسمعه دائما في العزاء أو ما نسمعه دائما عند المقابر أو ما نسمعه دائما يعني المجالس اللي بتكون بالعزاء، قولهم الفاتحة. طيب دفن الميت وبعد ما دفن الميت الفاتحة، بعد الكلمة الفاتحة غير ذلك. الأصل في هذا أنه شو؟ واحد بده يعمل عمل صالح وأجر هذا العمل يريد أن يصل إلى الميت، فإجا بده يقرأ القرآن فإجا الأفضل سورة في القرآن الفاتحة فأراد أن يقرأ الفاتحة حتى يصل أجرها إلى الميت. فالأصل في هذا إيش؟ الإباحة، مش الأصل في هذا التحريم، انتبهوا. الأصل في هذا الإباحة والأصل في هذا الجواز وليس المنع. طب وين الإشكالية اللي صار فيها خلاف؟ أن تخصص بحيث يرى الواحد من الناس أنها كالواجب وأن تارك فعلها آثم وأنها لابد بل تجب أن تقام. هون المشكلة، تمام؟ هون المشكلة. أما من ذهب إلى قبر أبيه فوقف على قبر أبيه وقرأ الفاتحة ونوى أن تصل وهو يعلم أن هذا ليس من التخصيص، بل هو اجتهد فوجد أن أعظم سورة في القرآن وأجرها عظيم يصل الميت الفاتحة، فهذا جائز وأتبعها بالإخلاص يا سيدي وأتبعها هذه مرة كنا بفاتحة، دعوني لفاتحة، كتب كتاب ولا فاتحة ولا نسيت، مهم حكينا الكلمة وخلصنا بالعادة بالفاتحة أو بالخطبة شو بيقولوا على نية التوفيق كذا، أنا قلت على نية التوفيق والقبول البقرة بسم الله. يا شيخ قلنا له يا أخواني طيب بركي بدي أخذ القرآن أول البقرة، جائز ولا مش جائز؟ تمام على نية التوفيق حلو نقرأ القرآن حتى الله يبارك، بس ليش الفاتحة بس؟ تمام إذا أنت بس لأنك ترى أنها من أفضل السور ولا ترى تخصيصها لا بأس، بس هي بكون قاعد بفاتحة علماء مثلا كلهم فهمانين هذا الموضوع اقرأ الفاتحة بأس، أما عند العوام لازم نبين. فإذا كنا وأرد أن يقام هذا نبين هذا للناس ولا بأس أن تقرأ الفاتحة، وبين الحين والآخر تترك حتى يعلم الناس أنها ليست بواجب، تمام؟ يعني لا بأس أنه دفننا الميت خلصنا ومشينا عملنا دعاء بس ما قرأنا الفاتحة. ليش شيخ ما قلتوش الفاتحة؟ شو يعني رح يتعذب إذا ما قلنا الفاتحة؟ ماشي سيدي ما قلناش الفاتحة، أما إذا كلنا فهمنين هذا الأمر وقرأنا الفاتحة لا بأس. لذلك قال العلماء أحيانا لابد أن تترك السنة حتى لا يظن بعض الناس أنها واجب. يعني مثلا السنة فجر الجمعة إيش نقرأ بالصلاة؟ سورة السجدة والإنسان. كل 4-5 شهور الإمام ما يقرأ السجدة والإنسان، ليه؟ حتى ما يفكر الناس إنه واجب تقرأ السجدة والإنسان نهار الجمعة، ماشي؟ مع إنه شو هاي سنة. طب كيف أمر اجتهادي مثل الفاتحة؟ نعم يترك أحيانا حتى لا يظن الناس أنها واجب. فإذا نحن وسط عقيدة أهل السنة والجماعة وسطية، لا اللي حامل فرد البدعة مباشرة بخرطشو زي ما بنقول دائما وأول ما الفاتحة أطلق عليه رصاص البدعة يا مبتدع يا بعد شوية طلع فيه وعبس هو حيكره يا ابن حلال روح احكي معه كذا وبين له مرة له هي يعني بالحكمة واللين ما عمل شيء حرام عمل شيء بالأصل المباح ولا بالمقابل اللي بده هي واجب عند كل كلمة وعند كل ما يدق الكوز بالجرة الفاتحة الفاتحة. لا يا أخواني المسألة بدها تأصيل علمي حتى تكون واضحة للجميع. تلقين الميت نفس الشيء في خلاف، في خلاف إذا كان هو مثلا أظن مذهب الشافعي يأخذ يقول بالتلقين تلقين الميت، إذا كان مذهب الشافعي أنا له حق يقول ليش ملقن تبدي لقن، وإذا كان غير هذا المذهب مسألة الخلافية دائما يا أخواني بدنا هيك نأخذ. أظن العز بن عبد السلام سلطان العلماء يقول ما كنت لأجبر الناس على أمر فيه خلاف، الخلاف فيه سعة فيه رحمة، الأصل بالمسألة إنه ما العوام يفتموا رأسهم بس الأصل نرجع لأهل العلم. هيك خلاص الأهل العلم اللي عندهم علم كلما ازداد علم العالم كلما وسع على الناس، وكلما ضاق علم العالم كلما ضيق على الناس. كيف تعرف علم العالم؟ أنه عنده علم بالآراء يوسع على الناس، أما كلما ضيق هذا دليل ضعف في العلم، يأخذ برأي واحد وقد يكون مرجوح. أما العلماء هذا سيد العلماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والاثنين بجوز بس يختار أيسرهما للأمة وللناس. تمام يا أخواني، هذا يعني ملخص موضوع إهداء أو يعني أن يصل الأجر للميت. نعم، سورة ياسين وكل سور، يعني سورة ياسين هي من السور التي وإن ورد فيها بعض الأحاديث الضعيفة في فضلها، ولكن بمجموعها ترفع لدرجة حسن، والضعيف لا ينفى. وأخطر أخطر ما في المسألة أن يسوى بين الحديث الضعيف والموضوع. الحديث الموضوع والمكذوب موضوع مكذوب، أما حديث ضعيف مش مكذوب. الحديث الضعيف لأنه واحد من سلسلة الرواة ممكن بينسى، فسميناه ضعيف لأنه نحن نضبط سلسلة الحديث، بس معناته نلغي الحديث. فلذلك من أراد أن يقرأ ياسين، من أراد أن يقرأ الفاتحة، يقرأ البقرة، يقرأ السور المعروف في القرآن سور العظيمة، سورة ياسين، واحد عم بيموت قريبه قال يا ابن الحلال أقعد جيب المصحف أقعد على رأسه اقرأ ياسين لتسهيل خروج الروح، على بركة الله، على أن لا أرى أنها واجب، على أن لا أرى أنها واجب، أرى أنها من العمل الصالح الذي يجوز أن يقام عند الحي أو الميت بنية البركة. وهل يوجد أعظم من القرآن الكريم؟ بعض الناس يقول حد سورة ياسين أعوذ بالله، شو البدعة هي؟ سورة ياسين صارت بدعة؟ فبدنا بس نخفف بهالإطار، لا نفتح المجال هيك ولا هيك، يعني نكون وسطيين في هذا الأمر. نعم، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. يعني موضوع حقيقة الاستجابة الدعاء بده حاله محاضرة طويلة، كيف يكون استجاب دعاء، بس شوف الإمام ذكرها في العقيدة. وموضوع الاستجابة يا أخواني في الله بس مبين في مسألة، أن كل داع كل من يدعو فالله تعالى سيكرمه. بإيش؟ بثلاث أمور احفظوها أو اكتبوها وركزوا فيها. الدعاء نتيجته ثلاثة أمور، إما أن يستجيب الله تعالى لك في الدنيا بما دعوت به عاجلا أم آجلا، فإذا استجابة في الدنيا عاجلا أم آجلا، هذا رقم واحد. اثنين، أن يرفع عنك قدرا من شر مكتوب عليك بقدر هذا الدعاء. حسنا في الحديث شو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينزل القدر من السماء ويرتفع الدعاء من الأرض فيتصارعان بين السماء والأرض فالأقوى يصرع الآخر. فإذا الدعاء ممكن يرد القدر، الدعاء يرد القدر، القدر المكتوب عند الله عز وجل. ولكن ربنا تعالى إيش قال عن شيء مما كتبه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. يعني في شيء من اللي ربنا كتبه ممكن يمحوه. كيف ممكن؟ إذا عملت عمل صالح، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلة الرحم من أراد أن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. ممكن عمرك يكون مكتوب 60، الله يمد فيه مشان صلة الرحم. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. تمام، فإذا إما أن يستجيب الله تعالى لك في الدنيا عاجلا أم آجلا. اثنين، إما أن شو؟ يرفع عنك من الشر بمثله. ثلاثة، أن يعطيك عليه في الآخرة ما تستحقه بقدر هذا الدعاء. أن يعطيك عليه في الآخرة بقدر ما تستحق بهذا الدعاء. فالداعي دائما شو؟ ربحان. ما تقول ما استجاب الله لي، أنت ربحان 100%، يا دنيا يا آخرة، يا في كان شر نازل عليك بسبب دعائك الله رفعه عنك. فما تبخلوا الدعاء يا أخوان، خصوصا متى؟ بين الأذان والإقامة، غروب الجمعة، عند صعود الإمام للمنبر، الأربعاء. الأربعاء هذه من سيء عند كثير من الناس. الأربعاء متى؟ بين الظهر والعصر. الأربعاء بين الظهر والعصر، دعاء في حديث صحيح، ودبر الصلوات المكتوبات، وجوف الليل الآخر. تمام، هذول كلهم أوقات استجابة، ودعوة المسافر ودعوة المريض ودعوة الوالد لولده مع الأداب الشرعية اللي هي اليقين والتوجه إلى الله تعالى، وعدم قلة الأدب مع الله في الدعاء، وعدم الاعتداء في الدعاء، وعدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. كل هذه إذا حققناها فالله يستجيب إن شاء الله تعالى. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. الله أكبر. ومن زعم أنه استغنى عن عن الله طرفة عين فقد كفر الله وصار من أهل الحين. الحين يعني الهلاك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذلك يا أخواني شايفين هذا العلم اسمه علم النية، علم نسب الأمر إلى الله عز وجل. هذا من أعظم أنواع العلوم التي إن غفل عنها الناس والله وقعوا في ضلال عظيم. لذلك كل أمر، أغلب الأمور اللي بدنا نبلش فيها شو علمنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول بسم الله. بس تأكل شو بتقول؟ بسم الله. بس بتنام؟ بسم الله. بس فوت على البيت؟ بسم الله. بس تظهر من البيت؟ بسم الله. ليش؟ قال حتى تضلك أنت عارف أنه طرفة عين أنت ما فيك تقوم. عشان هيك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام شو؟ اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا ربي طرفة عين ما فيني أطرفها أنا، ما فيني أغمض عيني وفتحها إلا بإذن منك. هذا الاسم متعلق بالله، كل ما يعمل شيء بسم الله بسم الله. والله كم هول صرنا قليل ما نشوفهم، رأينا بعض الناس بس قليل، تلاقي بعض الناس من أهل الله كل ما بده يتحرك حركة بسم الله بسم الله، تقعد معه بسم الله بسم الله استغفر الله. كيف قصة الإمام أحمد اللي دخل على الفران واللي كل ما يقلب بها العجين ويقلب العجين ويساوي يقول بسم الله وأستغفر الله، كل ما يعمل شيء يقول، لأنه بيعرف أنه ما في يعمل شيء إلا بإذن من الله جل جلاله. شوف ما أخطر الأمر، قال ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. نعم. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. مسألة مهمة يا إخواني، يغضب شو الثاني؟ يرضى. هول الاثنين شو اسمهم؟ ها شو اسمهم؟ صفات. ما مذهب أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذه الصفات؟ أول شيء نثبت، ما بيجي بقول نغضب، الغضب بيسبقه غليان القلب، بعدين فوران الدم، بعدين احمرار الوجه، هذا بالبشر. حتى ما شبه الله بخلقه بالغي، لا بقول يغضب مش يعني يغضب هم من فسره بمعنى تاني، لا هذا اسمه تعطيل للصفة. وما بيجي بثبت الصفة على الحقيقة، قل نثبت الغضب على الحقيقة. أي حقيقة؟ الحقيقة اللي بتفهمها أنت وأنا هي حقيقة الغضب البشري. لا نثبت الكيف بالمعنى على الحقيقة ولا نعطل المعنى. يغضب الله تعالى، نثبت الصفة ونفوض معناها إلى الله ونؤمن بمراد الله منها. شوف لي من شو بيغضب؟ طلع يغضب ربنا من فقير متكبر مثلا، من ملك ظالم، من فبروح بهرب من الأشياء اللي بيغضب منها ربنا وبس بتوقف في معناها. هذا مذهب جماهير أهل السنة والجماعة، نثبت اللفظ ونفوض المعنى بالكيف إلى الله جل جلاله. يغضب ويرضى مثل شو مثلا؟ ممكن يقول يضحك، يكيد، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الكيد عند البشر في خوث، عم بكيد كايد. المكر، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. المكار عند أهل الدنيا محتال، هيك هذا بطبيعتنا. أما المكر في حق الله صفة كمال، صفة تنزيه، لا نشبهه بخلقه وننزه الله تعالى عن أي نقص أو عيب. فإذن مذهب التفويض هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة. نعم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. أوه مسألة مهمة، مسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من هو الصحابي أول شيء إخواني؟ ما تعريف الصحابي؟ هيك بيطلع عبد الله بن أم مكتوم مش صحابي لأنه كائن أعمى. هيك بيطلع إذا واحد فيه أطرش وأعمى بعهد النبي يطلع هو كل من لقي النبي. ممتاز. هو كله، اكتبه التعريف. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. شرط الأول. شرط الثاني وآمن به. شرط الثالث ومات على ذلك. في ناس آمنوا فيه ماتوا على النفاق. تمام. لقي النبي، فإذا اللي آمن بالنبي وبس ما شافه مش صحابي. مثل مين؟ لا هذا أعمل بس ما لقيه أبدا. عبد الله مكتوم صحابي. النجاشي بزمن النبي آمن بالنبي بس ما التقى فيه، فهذا ليس بصحابي. تمام. كل من لم يلقى النبي ولو آمن به ومات على الإيمان ليس بصحابي. أما كل من لقي النبي التقى فيه ولو كان أعمى، التقى فيه وسمع منه وآمن به ومات على ذلك فيكون صحابي. الآن صار الخلاف، صار الخلاف يا احبابنا الولد الصغير اللي خلق قبل وفاة النبي بأيام، هل هو صحابي ولا مش صحابي؟ الأغلب أنه ليس بصحابي، لأنه جعلوا شرط عند التكليف، قالوا لقي النبي وهو فطرة التكليف. مسائل خلافية بتفاصيل كتب العقيدة تجدوها. المهم نعرف إن الصحابي اللي متفق على صحبتهم للنبي من لقي النبي ونبي وآمن به ومات على ذلك، تمام. قال من على العقيدة، ذكرها بكتاب العقيدة، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب هون الحب شو حكمه؟ اختياري؟ فرض. قال صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. كل مؤمن يحب الأنصار والمهاجرين، وكل منافق يبغض الأنصار ويبغض المهاجرين. فإذا حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرض وواجب. ما صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنهم كلهم عدول. شو يعني عدول؟ العدل. ما هو العدل؟ العدل هو الذي ليس فيه علة قادحة بتمنعني من أني أتلقى منه الدين. والذي يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدح في الدين. اللي بيجي بينسف الصحابة بقول لك بس أؤمن باثنين وثلاثة وأربعة، هذا ينسف أسانيد الدين. ليش؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والنفقة والميراث والأحوال الشخصية و جاءنا بغير الصحابة، هم نقلوا لنا الدين. مذهب أبي حنيفة جاء من ابن مسعود سافر على العراق، مذهب الشافعي جاء من ابن عباس، مذاهب جاءت من الصحابة، والصحابة هم من نقلوا. فمن نسف جيل الصحابة فنسف الصلة الأولى بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن ينسف الدين. عشان هيك شو قال الإمام الطحاوي، أكمل قبل بس: ولا نفرط في حب أحد منهم. يعني حبنا لهم حب عدل. شو يعني نفرط؟ لذلك في عنا قسمين في الأمة من فرق الأمة، فرقة اسمها الروافض وفرقة اسمها النواصب. الروافض ما الذي فعلوه؟ أفرطوا في حب علي حتى بلغ منهم من ألهه ليسموا بالعلوية، الذين نسبوا التأليه لعلي رضي الله تعالى عنه. والفرقة الأخرى هم النواصب، هم الذين ينصبون العداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كذلك من الفرق الضالة. أهل السنة والجماعة هم وسط بين الاثنين، يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون آل البيت ويقدمون الحق للصحابة ولآل البيت. نعم. ولا نتبرأ من أحد منهم. ولا واحد، إنه أنا بحبهم كلهم بس في واحد يعني مش عاجبني. ما شاء الله عليك، ليش مش عاجبك؟ فهذا لا يجوز، وهذا معرض صاحبه للكفر. هلا بنشوف ليش. ونبغض من يبغضهم. لا يجوز أن تحب من أحب من أبغض الصحابة. نبغض هذا عقيدة، وهذا مما يسمى بالولاء والبراء، هو أن توالي من هو توالي الله ورسوله والمؤمنين ومن أحب الله ورسوله وأهل الإيمان، وأن تبغض من يعني كفر بالله أو برسوله أو بأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ لماذا؟ هلا حنكمل قدام ونشوف ليش يعني كان في شدة في هذا الموضوع. كمل الجملة بس خلينا نكمل. ونبغضه وبغير الخير يذكرهم. نعم. ولا نذكرهم إلا بخير. لن نذكرهم إلا بخير. طب شيخ، الحروب اللي صارت بيناتهم نحملها على الاجتهاد، فكل مجتهد مخطئ له أجر، وكل مجتهد مصيب له أجران. ولا نذكر شيئا من الخلافات التي صارت بينهم إلا على سبيل الاجتهاد وحتى نتعلم منها. طب هم كلهم عدول يا شيخ، ليش هالأدعم تبلغوا فيهم؟ من الذي عدلهم؟ ربنا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رجال إلى آخره، في كثير من محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى آخره، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كثيرة وتترى. نعم. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أي ما يوصل إلى الكفر والنفاق والطغيان. بدنا بس بين مسألة بسيطة: لا يحق لأي واحد أن يسارع في تكفير من قال أنا أبغض أحدا من الصحابة، هذا اسمه تكفير مطلق، وهذا اسمه تكفير عين، وأهل السنة والجماعة أبعد ما يكونون عن تكفير العين. لذلك لابد في مثل هذا أن تنطبق عليه الشروط وأن تنتفي عنه الموانع، فقد يكون جاهلا بهذا الحكم. وقد يكون ليس مستبيحا لبغضهم. فمن كان يعلم هذا بالدليل ومستبيحا لهذا فهذا حكمه إلى القاضي. يعني إذا جاء الشيخ وقال يا شيخ أنا أريد أن أزوج ابنتي من واحد من كذا وكذا، منقول له والله في عنا إحنا عقيدة بتقول بناسب العقيدة ولا ما بناسب، طب حكمه كافر ما بعرف، جيبه منعد معه منبين الأدلة، يمكن يقول لك أنا ما بعرف والله لا عرفت لا أنا لا أؤمن بهذا، فهذا ليس بكافر. ماشي، هون بس تحذير من تسرع في التكفير. أكمل. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق. أولا مهمة هذه الأمم العقيدة، أنا والله بؤمن بالخلافة بس أنا في خلاف عندي، لا علي لازم يكون مقدم على أبي بكر، لا عقيدة أهل السنة والجماعة أن أبا بكر مقدم على الخلافة. خلينا بين مسألة على عجالة قبل ما يخلص الوقت. أولا أحبتي في الله، تنصيب الخلافة في الخلفاء الراشدين كان على ثلاثة أنواع: تنصيب الخلافة، تنصيب الخليفة من الخلفاء الراشدين كان على ثلاث أنواع. النوع الأول كان من خلال الإجماع من المهاجرين والأنصار، واللي حضر معنا سلسلة السابقون الأولين الأولون اللي حنكملها إن شاء الله تعالى، وتذكر بس تكلمنا عن سيدنا أبو بكر كيف تعين أبو بكر خليفة. مين كان بيحضر معنا وتذكر؟ بسم الله. يعني في وين؟ في سقيفة خيمة اسمها سقيفة بني ساعدة، اجتمع فيها الأنصار، بعدين اجوا المهاجرين واجتمعوا جميعا وكانوا عم بيختاروا مين؟ سعد رضي الله تعالى عنه. ثم ذكرهم عمر رضي الله تعالى عنه بالحديث. شو الحديث؟ الإمامة من قريش. تعرفوا شو شروط الخليفة؟ هذا حتى قيام الساعة فكرة، أن يكون القرشي الأصل قرشي. إذا بده يطلع خليفة للمسلمين شرطه حتى قيام الساعة بده يكون قرشي، تمام؟ القاضي غير هيك. خل أسئلة الأخير. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه كيف تم تنصيبك خليفة؟ إجماع المهاجرين والأنصار. بس تخلف واحد كم يوم يرجع بايع، هو مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه. ماشي، وبينا سابقا ليش تخلف ثم وافق. عند وفاة أبو بكر رضي الله تعالى عنه شو عمل؟ طب إذن أول نوع من تنصيب الخليفة بكون بالإجماع. تاني نوع؟ لا، سيدنا أبو بكر ما عمل هيك، ما حط أسماء. سيدنا عمر هو الذي فصل مين مباشرة قبل ما يموت، كتب وصية: اخترت لكم وأنا في مغادرة من الدنيا وإقبال من الآخرة، اخترت لكم ويعني ظننت به خيرا عمر بن الخطاب. ودعا سيدنا عثمان والصحابة وقال لهم بتنصبوا، فقام ظهر سيدنا عثمان بعد وفاة أبو بكر وقال هذه رسالة من أبو بكر. فقام سيدنا علي قال وافقنا على من فيها وإن كان عمر. سيدنا علي قال وافقنا على من فيها وإن كان عمر. قام عثمان قرأ الرسالة أمام الكل، هذه وصية أبو بكر عند وفاته، فكل وافقوا على ذلك. فإذا النوع الثاني أن الأمير هو عند قبل موته يفصل بأحد. النبي عليه السلام ما فصل بأحد، أجمع الصحابة. أبو بكر هو فصل بعمر ورضيه الصحابة، فصار إجماع مع فصل. النوع الثالث عمر عند وفاته رضي الله عنه شو عمل؟ عمل شيء اسمه شورى. هلا هذا النظام الثالث، شيء اسمه شورى. اختار ستة من الصحابة، اختار عثمان واختار علي واختار طلحة واختار الزبير واختار سعد واختار عبد الرحمن بن عوف، وحط معهم واحد سابع مين؟ عبد الله بن عمر، بس بشرط شو هو؟ أنه ما يكون خليفة، ولكن لأنه يعلم أن عبد الله بن عمر كان من شو؟ كان من الفقهاء. عبد الله بن عمر من فقهاء الصحابة، فلازم الشورى يكون فيها حدا من أهل العلم. طبعا أبو بكر من أهل العلم وعلي من أهل العلم، ولكن عبد الله بن عمر من أقوياء الفقهاء من الصحابة، فدخلوا معهم. بس قال له يا ابني شوف بكفي واحد من عائلتنا أخذه، أنا بكفين اللي حملته، يكفي آل عمر ما حمله عمر يا عبد الله، فلا تحمل أنت عني ما حملته أنا. فقال لهم بتدخلوا معكم يتشاور معكم، ولكن بشرط ممنوع يكون هو الخليفة قبل ما يموت. مات اتشاوروا فاتفقوا أن يكون من خليفة عثمان رضي الله تعالى عنه. نفس الأمر حدث مع مين؟ هن ست بقيوا ست سبعة مع عبد الله بن عمر من أهل الشورى، مات عثمان فضلوا ستة، فرجعوا تشاوروا وحملها علي رضي الله تعالى عنه. كم مدة خلافة أبي بكر؟ سنتين وبعض الأشهر. كم مدة خلافة عمر رضي الله تعالى عنه؟ كم مدة خلافة عمر؟ لا، 10 سنوات. كم مدة خلافة عثمان؟ 12 سنة. كم مدة خلافة علي؟ 6 سنوات. قد بيطلع المجموع؟ عشرة باثناعش بستة باثنين ثلاثين. ماذا قال رسول الله عليه وسلم؟ الخلافة بعدي ثلاثون عاما ثم يكون بعدي ملكا عضودا. سبحان الله. فكان الخلفاء الراشدين ثلاثين سنة كما أخبر النبي عليه وسلم. ماشي. سيدنا أبو بكر كم سنة؟ سنتين وكم شهر. سيدنا عمر عشر سنين فيها الفتوحات. سيدنا عثمان 12 سنة وفيها فتنة القتل, فتنة الخوارج. سيدنا علي رضي الله عنه 6 سنوات. وقيل أن الذي أكمل في 6 أشهر من 30 سنة, اللي أكمل هاي 6 أشهر مين؟ ابنه الحسن قبل أن يسلمها لمعاوية ويجمع الله تعالى به شمل الأمة. أكمل تنوقفون. تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة, ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه, ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه, ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه, وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, عضوا عليها بالنواجذ. فلذلك إن شاء الله تعالى نقف هنا, والأسبوع القادم نكون مع المجلس الأخير من شرح العقيدة الطحوية, رجاء من غيب إن شاء الله تعالى عليه. تفضل.